بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث يرويه مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ليس صحابيا، وفيه مقال في الواقع في حقه، ولذلك يمكن أن نقول: كيف اعتمد الإمام مالك هذا الحديث الذي يرويه مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها؟ شيء آخر، وهو عروة بن الزبير كان من العلماء الأجلاء في عهد التابعين، كيف يمكن أن نتصور أن عروة بن الزبير يجهل شيئا يعرفه مروان بن الحكم؟ لأن مروان عندما قال ومن مس الذكر الوضوء قال له عروة: ما علمت هذا شيء جديد عم بسمعه. يعني الجواب أن هذا الحديث روي بطرق كثيرة، والعمدة فيه ليست على مروان بن الحكم، فهنالك الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث لا إشكال فيه إطلاقا، ولذلك فهذا الحديث يقوى بالروايات والطرق الأخرى الموجودة في كثير من السنن، وغير رواية مروان بن الحكم. نعم، مروان الحكم هذه فقط. والخلاصة أن العلماء كلهم متفقون على أن من جملة نواقض الوضوء أن يمس الإنسان فرجه ذكرا أو أنثى بباطن كفه. طيب، من أين جئنا بكلمة بباطن كفه؟ الحديث هنا: ومن مس ذكر فليتوضأ، ومن مس الذكر الوضوء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى الصحيحة التي أصح من هذه: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، الإفضاء، كلمة الإفضاء إنما تعني المس بباطن الكف، تقول أفضيت بيدي إلى هذا الشيء، يعني مسسته بباطن كفي، أفضيت بيدي إلى الجدار، أفضيت بيدي إلى يد فلان، يعني مسست يده بباطن الكف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من أفضى بيده إلى فرجه، كلمة أفضى تعني من مس فرجه بباطن كفه. هذا الحديث الآخر العام: من مس، ومن مس الذكر الوضوء، هذا يفسر باللفظ الخاص الذي روي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عادة القواعد تقول بنفسر اللفظ العام على ضوء اللفظ الخاص، مو اللفظ الخاص بنفسره على ضوء اللفظ العام. ولذلك العلماء كلهم متفقون على أن الوضوء إنما ينتقض إذا مس الإنسان فرجه بباطن كفه. والعمدة في هذا الحديث ليس على رواية مروان بن الحكم، وإنما على الروايات الأخرى. فهذا الحديث بلفظ آخر موجود في الصحيحين، وموجود بلفظ قريب في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، ثم يقول: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص مصعب من اولاد سيدنا سعد بن ابي وقاص قال كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص، يعني كنت امسك المصحف على والدي سعد بن ابي وقاص والده. معنى كنت امسك المصحف عليه يعني كان والده يقرا القران غيبا، وكان ابنه يمسك له المصحف ليضبط له تلاوة أبيه. هذا معنى كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، يعني امتدت يدي إلى داخل إزاري وباحتكاك. فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. الحديث هذا يدل على المعنى ذاته الذي يدل عليه الحديث الأول مع زيادة، ما هي؟ هي أن مس المصحف لا يجوز أن يكون إلا بوضوء وطهارة. فسعد بن أبي وقاص من الصحابة، وقال لابنه عندما شعر انه ربما امتدت يده الى داخل ثيابه فمس فرجه، قال له لعلك مسست فرجه، قال نعم، قال فدع المصحف وقل فتوضا. الواقع ان يعني ابن سعد بن ابي وقاص ما كان متلبسا في صلاه، ما كان عم يصلي، ما كان في شيء من هذا. طيب ما الذي جعله يقول له نعم قم فتوضأ؟ الذي دعاه إلى هذا أنه كان يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن من آداب حمل كتاب الله عز وجل أن يكون الحامل له متوضئا. صحيح سعد بن أبي وقاص لم يرفع هذا الحديث إلى رسول الله، ما قال رسول الله كذا وكذا، لكن هذا مما لا مجال للرأي فيه. يعني هذه مسألة تعبدية، مسألة أن حمل المصحف يشترط فيه أن يكون الإنسان متوضئا، أن مس الذكر ينقض الوضوء إلى آخره، هذا لا مجال للرأي فيه. وكل ما لم يكن للرأي فيه مجال فكلام الصحابي فيه حكمه حكم الحديث المرفوع. البعض من الناس يظنون أن دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل المصحف إلا إن كان طاهرا يعني متوضئا، يظنون الدليل عليه قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا، في الواقع ليس هذا هو الدليل. وكلمة لا يمسه إلا المطهرون إخبار، والحديث هنا عن الملائكة، وليس الحديث عن حكم شرعي يتعلق ببني آدم يحمل المصحف بطهارة أو بدون طهارة. لكن هنالك أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معتمد جمهور الفقهاء على أنه، ومنهم سادة المالكية، على أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل المصحف بقصد، نعم، إلا إن كان متوضئا. أما الآية فبمعزل عن هذا. البعض يظنون أن الآية هي الدليل فيمعنون في بيان أن هذا ليس دليلا، ليقولوا أنه يجوز حمل المصحف بدون وضوء. صحيح هذا ما هو دليل، لكن في أدلة أخرى، ومن ذلك هذا الحديث الذي يرويه لنا مصعب، سيدنا مصعب ابن سعد بن أبي وقاص. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث ليس فيه مروان بن حكم، وهذا الحديث سنده ينعت بالسلسلة الذهبية. نعم، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا أحلى سند، يعني ما في عليه إشكال إطلاقا. الحديث مروي بهذه الطريقة، يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. لذلك ليس المدار على مروان بن الحكم الذي كان من شأنه ما كان أيام الفتن وأيام مقتل سيدنا عثمان، هذا شيء آخر. نعم، بغض النظر عن موقف المحدثين من مروان بن الحكم هل يقبل حديثه بسبب هذا أم لا، المسألة فيها خلاف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر، سالم يروي عن أبيه، يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. هذا الحديث في عدة فوائد. أولا، الفائدة الأولى أن الإنسان إذا كان قد أجنب ولزمه الغسل فغسله يغني عن وضوئه، لأن الطهارة الكبرى تستوعب الطهارة الصغرى، ولذلك لا داعي للوضوء. لكن إذا أراد الكمال فيسن له أن يتوضأ. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لزمه الغسل بدأ فتوضأ ثم اغتسل. نعم، ولو لم يتوضأ فهذا صح. في بعض الأحيان كان يتوضأ، كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطهر. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختصر أيضا في إراق الماء عند الاغتسال، لكن كمال الطهارة يتمثل في أن يتوضأ الإنسان أولا ثم يغتسل. لكن على كل الوضوء قبل الاغتسال، بعض الناس اليوم يغتسلوا عن رفع الجنابة، بعد ما يغتسلوا شو يساووا؟ بيتوضوا. هذا غلط. إذا بدك تطبق السنة تتوضأ الأول وبعدين تغتسل. طيب، سيدنا عبد الله بن عمر يروي ابنه سالم أنه في بعض الأحيان كان يغتسل ثم يتوضأ، فعجب أنه ليش عم يتوضأ أبي؟ إذا كان لابد كان لازم يتوضأ قبل. قال أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا. يعني ربما لا يتاكد، ولكن على كل يريد ان يحتاط. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، يعني كان مع والده في سفر، فرايته بعد ان طلعت الشمس توضا ثم صلى. قال فقلت له ان هذه لصلاه ما كنت تصليها. بين رواجه قد تصلي بالوقت. قال اني بعد ان توضات لصلاه الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضا فتوضات وعدت لصلاتي. شو صار معه؟ توضا لصلاه الفجر ثم مس فرجه ونسي أن يقوم فيتوضأ من جديد وصلى بالوضوء السابق. نعم، صلى بالوضوء السابق. فلما صلى وأتم صلاته وطلعت الشمس تذكر ما كان منه، فلما تذكر الأمر قام فتوضأ وقضى صلاته لهذا السبب. كل هذا دليل على ما اتفق عليه الفقهاء اعتمادا على هذه الأحاديث الكثيرة المختلفة في طرقها، أن مس الفرج بباطن الكف من الرجل والمرأة ينقض الوضوء، وسواء كان الممسوس غير اللامس أو ذاته، يعني سواء مس الإنسان نفسه أو مس غيره. وهذا ينبغي أن تعلمه النساء عندما يمارسن الأطفال. فالمرأة إذا مست بباطن كفها فرج الطفل قولا أو دبرا ينبغي أن تتوضأ. هذا شيء لا خلاف فيه عند جمهور الفقهاء. كلام سيدنا سالم عن أبيه يذكرنا بقاعدة فقهية كثيرا ما تتكرر ينبغي أن نقولها. الإنسان يتوضأ يقينا ثم يقوم فيصلي، وربما صلى، بعد أن يصلي يأتي الوقت الثاني يشك هل انتقض وضوئي اليقيني الذي كنت قد توضأته أم لا، يشك يرتاب. ما الحكم؟ الحكم أننا نقول بل أنت متوضئ، لأن هذا الإنسان يشك في أن وضوءه اليقيني الذي توضأه انتقض أو لم ينتقض، إذن هو متيقن بأنه كان متوضئا، لكن طرأ الشك على يقينه. عندما يطرأ الشك على اليقين أنت تمسك بماذا؟ باليقين، إلا إذا ارتفع الشك وقوي وقوي وأصبح يقينا، عندئذ ينسخ اليقين الثاني اليقين الأول. وأما إذا كان الأمر العكس، أنا خرجت من داري قطعا لمتوضئ وأدركتني الصلاة في هذا المسجد، لكن أنا شاكك كده توضيت في الطريق ولا ما توضيت، أنا قطعا خرجت من داري غير متوضئ، هذا هو اليقين. الآن اليقين أنني غير متوضئ، وبعد ذلك أدركتني الصلاة في مكان ما، استشكلت ترى أنا صحيح لا أكيد أكيد أكيد غير متوضئ، لكن توضيت ولا لا؟ لا أدري. ما الحكم؟ لست متوضيا. دائما ماذا نحكم؟ باليقين، سواء كان اليقين وضوءا او اليقين عدم وضوء، ولا تنسخ اليقين بالشك، سواء كان الشك هو الوضوء او كان الشك هو عدم الوضوء. قاعدة هذه تريح الانسان ولا اعلم فيها خلافا. ماء الوضوء من قبلة الرجل امرأته، هذا موضوع آخر له أهمية كبرى وفي كلام بين حتى العوام فيه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الحديث في هذا الشكل أورده الإمام مالك بهذا الطريق، مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، سند صحيح رائع. في سند آخر أيضا بهذا اللفظ أقرب وأقصر، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قبلة الرجل امرأته ومسها أو جسها بيده من المس، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. إذن هذا الحديث يعني سنده صحيح وسنده أكثر من السلسلة الذهبية، لأنه ورد بطريقين. على ما يدل هذا؟ إذا يدل على أن اللمس الرجل المرأة التي يحل له الزواج منها كزوجة أو المرأة الأجنبية من نواقض الوضوء، والدليل هذا الحديث. لكن العلماء اختلفوا في صورة القضية، في تكييف في القضية، يا ترى أي لمس؟ هذا ما ذهب إليه الشافعي، لأنه اعتمد في هذا على قول الله تعالى: أو لامستم النساء، واللمس في اللغة العربية هذا اللمس كيف ما كان. الإمام مالك وآخرون من الفقهاء اشترطوا في ذلك أن يكون هذا اللمس من نوع معين يستشعر بسببه الإنسان لذة، فيكون ذلك مظنة خروج شيء، ومن ثم يجب الوضوء. نعم، والإمام مالك يعتمد في هذا على هذا الحديث. يعني سيدنا مالك عم يقول في هذه الرواية عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها، جسها الجس غير اللمس، بيده من ملامستي، فمن قبل امرأته او جسها بيده فليتوضا. اذا مو اين مسيان قضوا الوضوء عند المالكية وعند اخرين ايضا هذا رأي عند الحنابلة، وانما الذي يستتبع شيء من الذي او المتعة عند الامام الشافعي مطلق. ما هو دليل الامام الشافعي؟ دليل الامام الشافعي ان المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني شو؟ يعني الاحكام لا تناط عادة بالعلل الخفية، تناط عادة بالدلائل المنضبطة. يعني مثلا الانسان اذا سافر له انه يقصر، طيب ليش؟ شو الحكمة؟ واحد يقول للمشقة. الامام شافعي غيره لا ما يصير المشقة. لما بنقول المشقة خذ، واحد يقول والله انا ما شعرت مشقة، ثاني يقول انا شعرت مشقة بسيطة جدا، واحد يقول انا والله بالاول ما شعرت بعدين بآخر لما رجعت حسيت المشقة، ما هي منضبطة. والاحكام انما تناط بالعلل المنضبطة. فشو نقول لك علة القصر وعلة الافطار؟ السفر الذي يبلغ حوالي 83 كيلومتر يعني تقريبا. خلاص تعبت ولا ما تعبت؟ نحن مناطة سواء تنزل المظنة منزلة المئنة، سفر طولها حوالي 85 كيلومتر مظنة مشقة. إذا هذا هو كذلك اللمس مظنة هذا الأمر. بدنا نجي نقول إيه كل واحد أنا عمل معه تحقيق صار معه شعور شيء كذا، لا صار معك شعور إيه تتوضا، ما صار معك شعور ما تتوضا، ما تنظر الحكاية. ولذلك قال مطلق اللمس ينقض الوضوء. وله للإمام الشافعي في نفس هذا الحديث دليل اللي احتج به الإمام مالك. شو هو إيه؟ قوله سيدنا عبد الله بن عمر من الملامسة قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. أصبح لك المنبع المسألة شو هي؟ الملامسة. والملامسة مطلق ملامسة صفيت. فكأن عبد الله بن عمر يقول أي ملامسة تتم فهي موجب للوضوء، وهي جنس الأشياء الثانية الجس والقبلة وما إلى ذلك. نعم. وهناك نعم أحاديث أخرى ربما تدل على خلاف ذلك، لكن هذا هو الصحيح. اليوم بعض الناس يقولوا لا يا أخي هذا مو صحيح، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيصلي فتمس قدمه قدم السيدة عائشة ويظل يصلي، وهذا دليل على أنه لا. نقول له مشان تستدل بهذا الحديث، هل عرفت تاريخ صلاته؟ وهل عرفت تاريخ هذا الحديث؟ ما استعرف هذا تحتاج آية المائدة اللي فيها أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا في سورة المائدة، وصح أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. تقول السيدة عائشة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. طيب إذا آخر ما يمكن أن نعتمد عليه هذا الكلام. نعم. ثم عندنا هذا الحديث الآخر، ثم هذا كما قالوا دليلا أعم من المدعى. أنت شو عرفت؟ صحيح مضبوط الحديث أنه كان يمس قدم رسول الله قدم السيدة عائشة، بس بالحائل بدون حائل ما حدا قالنا. بجوز يكون في بطانية من وراء الحائل. نعم. لضيق المكان يعني قصد السيدة عائشة يعني المكان كان ضيق. نعم. فيكون شيء في بطانية في ستر في نحو ذلك، وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال. طيب بعدين في حديثين آخرين في الباب نشرحهما إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.